ثم أشار إلى مسألة وهي هل عثمان رضي الله عنه كتب بيده المصاحف مع الكتبة أو أنه كان بتوجيه منه ومطالعة ومراجعة، فأشار إلى أن عثمان رضي الله عنه أعان الكتبة، ولذلك يعني لما قطعت يده قال إنها لأول يد خطت المفصل. لكن هل خطها مع خط مع المصاحف مع المصحف الإمام أو أنه كتاب أو أنه مصحف كتبه لنفسه؟ طبعا وجد من العلماء على مر التاريخ إلى زمان المعاصر من كانوا يكتبون المصحف بأنفسهم يريدون الأجر والثواب، ولا مانع أن يكتب الإنسان المصحف. لو أن الإنسان أراد أن يكتب مصحفا له أو لغيره فلا مانع من ذلك، فليست حكرا على الطباعة، لكن المطابعة على الطباعة نوع من أنواع تطور كتابة المصاحف. وقد وجد من العلماء من كتب المصحف من كان يكتب في كل سنة مصحفا، قد رأيته في المتحف الذي وضع للمصحف كتابات لعدد من العلماء بأسمائهم، ومنهم من كتب المصحف مرات عديدة، لولا أنهم يتكلمون أن هذا منقول يعني النقل الموثوق به أحيانا ما تصدق أن هذا العدد كتبه فلان، لكنها بركة من الله.